سريع المدعي سريع خليك يا اخي قنيع وترك الطمع اها يلا سول تالا يلا امشي تالا يلا منسل تالا يلا مغسل تالا اقرا دعاء السفر بالغيب ولا نظر وامن بالقدر واش ما وقع يوقع اها يلا سول تالا يلا امشي تالا تالا يلا منسل تالا تالا يلا مغسل تالا اها اها تالا سوق ليش العجل من سردالة وصل كم قبلك من بطل قد مدين الوجع اها دالا سوق دالا دالا دالا امشي دالا دالا دالا من سردالة دالا دالا من سردالة نصيحتي اليك تفقد البري اتصلح عليك لو شي حادث يوقع اها دالا سوق دالا دالا دالا امشي دالا دالا دالا من سردالة اها دالا من سردالة اها اها اها اها اي دالا اها اها اها اها اها اها دالا دالا دالا دالا اها اها اها ما يبصر كف صدام ومسبك هدي هدي اها اها اها اها اها اها هيا هيا سرعه صعبه يا دك سيابي جو وقفني حاكيك يا دك سيابي جو وقفني حاكيك من تاشر زرا يزوالا تماديك من تاشر زرا يزوالا تماديك هيا هيا صنعا يا كل سوا احذر الملفات يا كل سوا احذر الملفات واحذر لانهم صلحوا مطبع واحذر لانهم صلحوا مطبع اين الجن ايوه ليش يا سوا وقت تصطم وتهرب ليش يا سوا وقت تصطم وتهرب لو كان من ما كان لازم تجنب ويلك حرا اينو قلبك هيا اينا اينا ايوه صعبه ريدان احذر تهنجم في الطريق وتقلب على احذر تهنجم في الطريق وتقلب ركاب وبعد للديا تطلب على ركاب وبعد للديا تطلب في المساجد هيا آه. اينا ايوه صعبه ريدان يا صاحب الصعب الذي رقمها خاص يا صاحب الصعب الذي رقمها خاص امسك فرامل لا تدوبك الشعص امسك فرامل لا تدوبك الشعص هيا لحظة اين سرعة ايوة صعبة ريدان يا صاحب الشعص حين تدخل الخط ابصر يمينك والشمال وفحط هدي هدي يا متعدي هدي هذا لجلك كان من فضلك هيا اينا سرعه صعبه ريدان يا مسرعي هدوا عند التقاطع يا مسرعي هدوا عند التقاطع لا تصطموا جاهل قد كان جازع الحمد لله احنا كم